Oh.

التعذيب. الله الله Thank you. بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ فَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيننا حياتي. وأحيينا به Oh,

صدق الله.